أنغامي. بعد الفراش وبيبقى عذاب قلوب محترقة وطريق هروب، طريق هروب علينا تحرم المرقة. هوانا غيوم مختنقة بأسار الدروب، بأسار الدروب. لوحده فالما حاجة، لوحدي قلبي خلاني، غدرني حبيبي بكاني، شو عملت له؟ تركني وراح ما ودعني، حبيبي القلب ضيعني، تركني جروح توجعني، العمر كله لوحده فالما حكاني، لوحدي يا قلبي خلاني، غدرني حبيبي بكاني، شو عملت له؟ تركني وراح ما ودعني، حبيبي القلب ضيعني، ترك لي جروح توجعني، العمر يا درب بعيد عن حصريا على أنغامي. يا معلم قلب ما عم بتروح، ما عم بتروح، حياتي سنين عم تتبقى، ما في احساس عم يدمع، يا وجع لوحدي يا قلبي خلاني، غدرني حبيبي بكاني، شو عملت له؟ تركني وراح تركني جروح توجعني، العمر كله ضلني حبيبي بكاني، شو عملت له؟ تركني وراح قلبي ضيعني، تركني جروح توجعني، العمر